استراحة مجاهد، عبر وعظات. هل تعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا تأخر فتح حصن من الحصون قال: ائتوني برجل أو قائد من العراق؟ هل تعلم أن أكبر خلافة إسلامية حكمت أكبر رقعة من الأرض لأطول فترة من الزمان كان مقرها العراق خلال الخلافة العباسية؟ هل تعلم أن أول دولة تم نقل مقر الخلافة إليها من المدينة المنورة هي العراق، وتحديدا في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه، حيث نقل مقر الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة؟ هل تعلم أن البلد الذي فيه خير لا ينقضي إلى قيام الساعة كما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العراق؟ هل تعلم أن البلد الوحيد الذي دكت صواريخه تل أبيب منذ احتلال الصهاينة لفلسطين هو العراق؟ هل تعلم أن الجيش الذي يسير على منهج جيوش الصحابة في التجهيز والتدريب والإنفاق الذاتي والعقيدة والشجاعة والإقدام هو جيش رجال الطريقة النقشبندية في العراق؟ وأخيرا يختصر قولنا هذا كله قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض، فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر. العرب في السنة النبوية، لقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وبين فضلهم ومزاياهم، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل دخل في خصوصيات العرب ليبين فضل طوائفها وقبائلها. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال جملة كبيرة من الأحاديث، وهذا ذكر لبعضها. الأشعريون عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أخرجه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك. رواه ابن سعد عن الزهري مرسلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الحي الأزد، والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون. أخرجه الترمذي.